حديث شخصد بالصحف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمر خدشي وابي رزيبة يقول اشتكى سعد بن عبادة شكوى له جارك الجرى سعد قرى عبادين ساخم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في غنبار خد صلابة خد ليبن تونك يعوده دا سربدك مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود الجلبان خر صحابيا رضي الله عنهم خد شخرك رازيبة. فلما دخل عليه وقتها تيانك فوجته ديتي في غاشية أهله بتشيكة ويتلي خربون فقال في غنبار صلى الله عليه وسلم قد قد قضى أبا أفكسهج دنيا دركتيا ورحاويهات يصطندن. قالوا أوانا قوت لا نخر يا رسول الله أي قاصد يخده. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بيش بغنبري صلى الله عليه وسلم كرجي. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بيش ان وقت أول ويري جريا بغنبري ديتي صلابت خد السربن أوانج كرجي. فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ألا تسمعون ما هنقول خلنا دنمن إن الله هنديك خديع لا يعذب بدمع العين كسك عذب نادة أبرونت كاتبا ولا بحزن القلب وبخمادلي ولكن بل يعذب بهذا إنساني مروب عذاب دات أبذي. وأشار إلى لسانه وإشارة كربو أزمان خو أو يرحم آن سربي أزمان خد تعالى برحمة مروب بات هكر مثلا مصيبتك هات سريخته تخون رازي كر وتأخف تنت خلت قوتن هل تهجي عذاب بوي وهكر تشكر خديكر وتقوت إنا لله وإنا إليه راجعون وتحمد خديكر أبا رحمة تهوتبر وإن الميت وهنديك مريا يعذب تيتا إشاندن ببكاء أهله عليه سرا ويجريا بتيكتوي السرد كان